ما يخال ما اختلفنا على هذا، لكن كون السيد الذي زوجها من أجل نتاجها ويطمع من ورائها خير كثير ما يلتفت إليه المتصرف برقبتها. أحسن الله إليك. هذا ماله. أحسن الله إليك. إذا كان السيد يملك بيعها من غير إذنها، ألا يملك إنكاحها من غير إذنها؟ وإذا كان كذلك فإن هو يملك. فإن ولا يحتاج لضاها ولا. فإن المخالعة لا بد فيها من إذنه. هو متضرر. نشوف انظر إلى المسألة من حيث المعنى. الرجل متضرر وهو يتصرف برقبتها تصرف السلع. نعم. لكنه مقصد للسيد حينما زوجها وفوت مصالح كثيرة خدمة راحت عليه. الخير الزركي قال سيد على المتزوج يصير خدمته في النهار عند سيدي. لا فات عليه الليل ما هو محل خدمة. ها شو يقول؟ يقول إذا صلحته الأمة فلا يخلو إما أن يكون بإذن سيدها أو بغير إذن، فإن كان بإذن صح بلا ريب، كما لو أذن لها في تجارة أو نحوها. نعم. هذا إذا أذن. نعم. وإن كان بغير إذنه فهل يصح؟ فيه وجهان، أحدهما وهو مقتضي المحكي عن القاضي المجرد وأورده أبو البركات مذهبا لا يصح. لا يصح بغير إذنه، هذا نريد أن نتوصل إليه، لأنه متضرر ومتصرف برقبتها فكيف تتصرف بغير إذنه؟ نعم. لا وكي هم الكلام الأول. قال لأنه إذا علم أنه أمة فقد علم أنها لا تملك العين فيكون راضيا بغير عوض، ويلزم من هذا التأليل بطلان الخلع على المشهور لوقوع بغير عوض والله أعلم. قال وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده، لأنه يملكه ويملك كسبه، وإذا خلعت خلاص نقع على هذا.